إلا أنهم استثنوا مسألة، قالوا لو علمنا أن السخران تعمد أن يقتل شخصا فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله، بحيث كان يتحدث إلى الناس يقول والله لأقتلن فلانا، فحينئذ نجري عليه القصاص. لماذا؟ لأنه صرع، لأنه تعمد، وأنه شرب المسكر ليتوصل إلى هذا الفعل المحرم فيقتل، يقتل وإن كان حين القتل لا يدري من قتل. والدليل على أن سكران لا يعتبر أقواله ولا أفعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب يعني بعيرين، وكان عنده جارية فجعلت تغني وتحثه على قتلها هذين الناضحين، فقام وهو سكران فبقر بطونهما، وأظنه أكل من أكبادهما، ثم جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة رضي الله عنه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة، ولما خاطبه قال هل أنتم إلا عبيد أبي، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن أخيه علي بن أبي طالب، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن الرجل لا زال سكران فرجع. ومعلوم أننا لو أن حمزة أخذ بما قال لكان الأمر شديدا عظيما، لأنه لم يقر للرسول بالنبوة، كان عبد من العبيد، يعني مالك عليه السلطة. وتعلمون أن حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في إيش؟ في أحد قبل أن تحرم الخمر. أورد هذا الدليل على من قالوا إن السكران يؤاخذ بأقواله، وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر، ونحن إنما نؤاخذه بأقواله لما كان الخمر محرما، فلا يناسب أن نرخص له أو نعامله بالسهولة. وهذا جواب جيد، لكنه يرد عليه بأن الخمر له عقوبة خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجلد، وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل، فعقوبة السكران بجلده، لكن ما يترتب على أقواله نرجعه إلى إيش؟ إلى العقل، وهذا لا فرق بين أن يكون الفعل محرما أو يكون مباحا، وهذا جواب سديد. وعلى كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا تعتبر أقواله، حتى لو قام وصلى وهو سكران ما تقبل صلاته، لا بد أن يعيدها. والله أعلم، وأغفر اللهم لي ولوالدي ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في آخر في الكلام على الآية الثانية. نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الخشوع في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون، وغير الخاشع وهو الذي يفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول، بل تجده كأنه آلة ميكانيكية قام فقرأ وسجد فسبح. ولكن الصحيح أن الخشوع ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة، وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابر سبيل. ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يكون مصلي، فيكون المعنى ولا أمكنة الصلاة، وأن جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا أمكنة الصلاة إلا عابر سبيل. وأمكنة الصلاة هي المساجد، فيكون في الآية دليل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، بل له أن يمر عابرا. واستدل بهذه الآية على جواز العبور من المسجد، وأنه يجوز أن يدخل من الباب الجنوبي إلى الشمالي لكونه أخصر وأقرب، لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى للاستفراق بل للصلاة والذكر والقراءة، إنما لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولهذا قال الفقهاء إن الإمام أحمد كره اتخاذ المساجد طرقا، لكن إذا كان لحاجة كاختصار الطريق عليه فلا بأس. وقول حتى تغتسل، ظاهر الآية الكريمة أن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بعد الاغتسال، ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توضأ أن يمكث في المسجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم إذا حصلت عليهم جنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضأوا ثم رجعوا فناموا، وهذا يدل على جواز المكث في المسجد بعد الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا تقدم الكلام عليه في آية المائدة. أي ما هو؟ أي نعم، هذا نقله أهل العلم، نقله أهل العلم، وأظنه في المنتقى. وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء، يعني لا يجب علي أن أتوضأ لأصلي في المسجد، هذا ليس بواجب. فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلست ولا ولا ولا ولا لا سبيل هذا. نعم. نعم. لا، هذا نقص كمال. نعم. ثلاثة. طيب. خلاص ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ

نعم. نعم. صحيح هذا إشكال وارد. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم. نعم. شيخ ذكر أن أخاها كان موجود، فالأخ يجوز له أن ينظر إلى ما فوق الشعر، فهي يعني ألقت على شعرها ماء فرأى ما فوق ثم ما بقي. طيب، ويمكن أن تكون كلما غسلت عضوا ذكر صوره. نعم. أن إيش؟ نعم. تقدلم يعني. إيه نعم. إيه ما في شك. ولهذا قال العلماء يستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. نعم. إيه هكذا يأخذ الماء ويفيض. نعم. كيف؟ إيه. أنت تظن يأخذ ملأ صاع كفين؟ ما يأخذ ملأ، يأخذ أقل من هذا. نعم. لكن الشيخ هذا عذرا يا شيخ، هذا يروي وصول الشعر؟ لا، بالكف. هو بالكف حتى انه يدخل الماء بينه ثم يفيض على راسه ثلاث مرات. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة. هذا فيه دليل على أنه في الغسل يقدم الجانب الأيمن من الرأس على الجانب الأيسر بخلاف الوضوء، فقد سبقت صفته. والفرق بينهما أنه في الغسل من الجنابة يجب غسل الشعر، وفي الوضوء يكون مسحا. فإذا كان يجب غسله فالغسل لابد أن يكون هناك ماء باليد، فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر. نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. كتاب الإيمان. نعم. أقول كتاب الإيمان من مسلم قمنا فيه سنة. لا. أربعة أيام. سنة؟ إلا أربعة أيام. بدأنا فيه في ليلة 16 من صفر من عام 14. والليلة ليلة 10. صحيح. نعم. أنا مدوم لول هذا. كافٍ هذا. أي لكن ترى صحيح. يعني في أيام الدراسة. ما نقرأها أبدا، لكن كم ليلة قرأنا تبطن هذه؟ نعم. أي هو الله من 7 سنة فأقل. شوف ربوعتنا بالأول الله حديث.